البرنامج العام يقدم لكم روائع التمثيليات الإذاعية. عقدة شحاتة. عقدة شحاتة تمثيلية من تأليف عبد الفتاح مصطفى وإخراج يوسف حجازي. اتفضل اتفضل، ما دام الباب مفتوح يا اخويا ايه لزوم تضرب الجرس؟ مش دي عيادة الدكتور فياض في ضله الطبيب النفساني؟ عجيبة، هو انت يا ابني مش قدامك اليافطة جنب الباب وباين عليك افندي شيك ومتعلم؟ مش معقول ما بتعرفش تقرا؟ واجب الواحد يسأل ويستأذن. برضو واجب، عندك حق. اتفضل اتفضل. يا ترى الدكتور موجود؟ ودي أخرى منك عجيبة وغريبة، قدامك مواعيد العيادة من 6 لـ 8 والساعة في إيدك، ساعة وجيها غالية يعني لازم مظبوطة، لو بصيت فيها هتعرف إن الساعة 6 يعني مواعيد العيادة ابتدت، وبما إني أنا الوحيد قدامك في العيادة يبقى بداهة أنا الدكتور. تشرفنا يا فندم، علم النفس واضح جدا من تحليل سعادتك للكلام. اتفضل يا ابني اتفضل. من حسن حظك ان العيادة لسه فاضية عشان تاخد راحتك ويايا، دي فرصة نادرة للمريض انه يستفرد بالدكتور بتاعه. فعلا يا دكتور، دي فرصة عظيمة قوي. اقول لك بلاش قط الكشف والجو الرسمي، تعال نقعد في الفرندا وندردش مع بعض زي 2 اصحاب. ما هو الطبيب النفساني لازم يشعر المريض بالصداقة عشان يثق فيه فيستسلم العقل الباطن فتبدأ مرحلة المكاشفة، والمكاشفة هي أول مراتب العلاج النفسي. ده كلام عظيم جدا يا دكتور، ده العلم نور صحيح. تعال بينا على الفرندا قبل ما حد يشوفنا. تعال تعال يا دكتور. ها يا سيدي. أيوة. أولا اديني البيانات المبدئية، اسمك وعنوانك. شحاتة مدبولي عوكل، عطفة الشخاليلي، نمرة 7. ايه ده، اسم بلدي قوي مع ان مظهرك غير كده. ها وسنك يا سيد شحاتة؟ 31 سنة. يا دوب شباب الورد، وسيم ورشيق ووجيه. طيب والعمل؟ جزمجي. مش معقول مش معقول ابدا، وريني ايدك. أما حتة خاتم إنما تحفة. اتفضل يا دكتور. اتفضل. عشت عشت عشت. مظبوط مظبوط. إيدين صنايعي بس مش خشنة قوي. لازم معاك حد بيساعدك. عندك ورشة مثلا؟ الحقيقة أول ما ابتديت يا دكتور من 10 سنين كنت بإيدي لوحدي، لكن دلوقتي الحمد لله بقى عندي 7-8 صنايعية. يعني مبسوط؟ الحمد لله، دخلي في الشهر كده فوق 100 جنيه. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. ما هو باين عليك ذكي ونشيط وملحلح. لازم كمان صنعتك ممتازة. لما نجري شوية في العلاج هبقى خليك تاخد مقاس رجل. بكل ممنونية يا دكتور. ايه بقى مشكلتك يا اسطى شحاتة؟ مشكلتي انا حولها لحضرتك من طقطق لسلام عليكم. طبعا طبعا. لحظة واحدة. أيوة. احسن شايف ولا مؤاخذة التمرجي بيدور عليا. كنت بعته يشتري لي علبة سجاير، عن اذنك هروح اخدها منه. اتفضل اتفضل يا دكتور اتفضل. الدكتور وصل يا دكتور شديد. سيجارة؟ لا الحمد لله ما بشربوش، ماليش كيف ابدا حتى ولا للقهوة. ما شاء الله ما شاء الله. عال عال عال. هي ابتدي. انا بحب يا دكتور. حبيتك العافية. هي اشرح كمان اشرح. من سنة حبيت بنت كانت في المدرسة اللي جنب الدكان، كل يوم اشوفها في الريحة والجاية خدت قلبي. خطبتها من أهلها رفضوني، قالوا عليا صنايع إيه وهي بنت مدارس. طبعا مش معمول، لازم يتجوزها واحد أفندي، واحد موظف. وفعلا جوزوها لموظف وسافرت معاه في بلد بعيدة، وانقطعت عني كل أخبارها. من يوميها دكتور عقلي حيشت. أهلي شافوا حالتي ضغطوا عليا لازم أتجوز. اتجوزت واحدة بنت حلال حلوة تحبني قوي، ويا دوب الشهر ده خلفت لي عيل ولسه يعني ما ربعنتش. يتربى في عزك. ايوه سميته عوكل على اسم جدي، وفرحان بمراتي وفرحان بالولد قوي. انما ايه؟ انما حب الاولان يا دكتور مش راضي ينطفي من قلبي ابدا. هتجنن يا دكتور، هرتكب جريمة، بيتهيألي أروح أسافر أخطفها، أقتل جوزها، أعمل أي حاجة. يا ساتر يا رب، يا لطيف، يا لطيف اللطف يا رب. اسمع يا ابني، ولا مؤاخذة، شايف التمرجي حيران علي شوية، عن إذنك أكلمه. يا دكتور شديد الدكتور وصل. هو سيادتك اسمك شديد ولا فياض في ضله؟ حاضر حاضر يا تمرجي، أنا جايله. شديد ده يا أستاذ اسم الدلع. أصل واحد دكتور صديقي دكتور باطني بيتردد على عيادتي لعلاج حالة نفسانية. اسمع يا ابني يا شحاتة، انت عايز تنسى حبك الأولاني وتبقى طبيعي؟ يا ريت يا دكتور، دي مسألة هتكلفك كتير. مستعد من جنيه لألف. مش بس المسألة مسألة فلوس. أيوة. دي هتكلفك وقت وجهد كبير. مادام تكون النتيجة مضمونة كله يهون. اسمع يا ابني يا اسطى شحاتة. أيوة دكتور. انت عندك عقدة. عقدة؟ انصدمت يا كبدي لما رفضوك اهل البنت. تمام. وكنت منتظر يا عيني ان البنت تعمل اي تضحية علشانك. وتتحدى اهلها وتهرب معاك او تتصرف اي تصرف يرضيك. تمام. فلما البنت يا عيني استسلمت لقرار اهلها واتجوزت وسافرت. أيوة. العودة يا كبدي تضاعفت معاك وبلغت يا عيني مرحلة الخطورة، ولا فيش مانع انها اذا زادت تنتهي بيك الى الجنون او الجريمة. اعمل ايه بس يا دكتور؟ انجبني. قولي افند. نعم. انت وانت صغير كنت بتحب الحواديت؟ جدا يا دكتور. هل كنت بعد ما بتسمع الحواديت ديت او تقراها تلاقي نفسك عايش فيها مدة من الزمن؟ تمام. افضل باليومين والتلاته سرحان في الحدوته. شفت ازاي؟ ها، وهل كانت شخصيه قمر الزمان مثلا او شهريار بتستهويك؟ يا سلام، جدا جدا، وخصوصا شهريار. كنت بتحب شهريار وبتعجب بيه ولا بتكرهه؟ كنت بحبه. هي دي عقدتك، عقدة شهريار، عقدة فشل الحب الأول. عقدة شهريار دي يا ابني ملهاش إلا حل واحد، هو تعدد الزوجات. يا نهار اسود، تعدد الزوجات؟ اسود ليه؟ صحيح حب الأولانية هيجنني، لكن أنا بحب مراتي كمان وبحب ابني. وفيها إيه؟ ممكن بدل ما تحب مراتك لوحدها تحب مراتاتك الأربعة مع بعض؟ مش ممكن، مش ممكن أبدا يا دكتور، دي مراتي غيارة جدا كمان، يعني حياة الضراير دي تأثر العمر. والله أنا قلتها لك يا ابني، عقدتك ملهاش إلا حل واحد وهو الحل الوحيد. مهمتك بقى أنت إنك تتحايل بأي شكل لحد ما تحل عقدتك. يا دكتور شديد، الدكتور مستنيك من الصبح. قلت لك يا سيدي جاي. ديه ديه، اسمع يا ابني يا استشحاتة. نعم. لاحظ يا ابني ان فرصتك في الجواز على مراتك كل ما ده هتقل. تقل؟ الفرص كل ما ده تقل. الستات دلوقتي بيتوظفوا وبيشتغلوا. والبنات عقولهم بتتفتح على حقوق المرأة والكلام اللي بالك فيه. وان كنت تلاقي النهاردة يا اخويا اللي تقبل تتجوز واحد متجوز، بكا مش هتلاقيها. سلام، كلامك جواهر والله يا دكتور. افتكر يا اخويا جلسة النهاردة كفاية كده، ويبقى فوت عليا بعد ما تمشي على العلاج عشان تقول لي النتيجة. انا متشكر قوي قوي يا دكتور. هي الفيزيتا كام لمؤاخذة؟ فيزيتا؟ لا لا، انا ما باخدش فلوس. لا مش معقول يا دكتور. اصلا انا هاوي يا ابني، بدي استشارات وافكار كده بالمجان لله. انا مش نصاب، انا مجنون. بس مجنون؟ مجنون يا اخويا، مجنون مجنون والنبي مجنون. وبعمل دكتور على اللي زيك، على القبط اللي زيك. وبعدين معاك يا دكتور شديد، ادخل النمره اللي بعدك؟ ما هو ده النمره الجديده. ها ها ها ها ها. يكون الدكتور شديد ضحك عليك وعمل ان الدكتور حصل. الله، وحضرتك هتدخل الكشف بعده؟ لا يا عم، يفتح الله، كلام الدكتور شديد دخل دماغي قوي. ربنا يكرمك. مش عايز ده العلم ولا الطب الحقيقي يلخبط الكلمتين اللي قالهم لي. أيوة والله يا ابني، خذ الحكمة من أفواه المجانين. ابن حلال، سلام عليكم. وعليكم السلام يا أخويا، مع ألف سلام. الله يبارك فيك. مش بقول لك عجيبة. وعليكم السلام يا شحاتة يا ابني، بالشفة إن شاء الله، عقبال البكاري. يا اسطى متولي، يا اسطى خليل، ايوه يا اسطى ابراهيم، ايوه تعالوا هنا رجاله. عاملين يا اسطى شحاته؟ خير ان شاء الله. ايه رايكم يا جماعه؟ انا تعبان وموصوف لعلاج، عايز راحه طويله. سلامتك يا اسطى، ان شاء الله عدوك. عايز اخد اجازه شهر، شهر على بعضه. وماله يا اسطى، امرك؟ احنا سددين برقبتنا. انا متاكد طبعا ان لو سبت لكم الشغل هتسدوا فيه زي ما اكون موجود واكتر، لكن دائي بقى وخصلتي ان الشغل اللي يكون عليه اسمي لازم يفوت من تحت ايدي. عشان كده فكرت انكم انتوا كمان تاخدوا اجازه. ايوه بس يعني شهر بحاله كتير علينا يا اسطى. الله. الله، وانت عارف يا اسطى ان احنا اصحاب عيال. شهر بما هي كامله، كانكم في الشغل تمام. عشت يا اسطى، الله يخليك، قدها وقدود والله. بس طبعا الاجازه هتبقى في الصيف. صيف؟ لا لا لا، انا عايز من بكره لو قدرت. الله، والطلبيات اللي في ايدينا ده، احنا ما صدقنا خلصنا طلبيات موسم فتح المدارس عشان نمسك طلبيات العيد الصغير. الله. كل سنه وانت طيب يا اسطى، كلها كم يوم ويهل رمضان. ما هو شوفوا بقى، ايه لو حصلت ان انا افنخ الاتفاقات وادفع غرامه لاصحاب الطلبيات؟ الله. ما عنديش مانع، بس اخد الاجازه دي فورا. بس طب ما تمهلنا لاخر شعبان واحنا نخلص طلبيات العيد بايدينا واسناننا، وعلى اول رمضان تكون قليصه وناخد الاجازه. مفيش مانع، بس انا يعني كان قصدي اخد شهر راحه، شهر علاج، شهر فانتازيه. وهو في احسن من رمضان للراحه والعلاج والفانتازيه؟ انا عارف. ولا يحس بجمال رمضان الا اللي واخده اجازه. يبقى نوم بالنهار وسهر طول الليل لحد صلاه الفجر. انا شخصيا ما سمعتش ان حد ياخد اجازه في رمضان، خصوصا جزماجي زي حالاتي. الناس هيقولوا قفل في عز الموسم، يبقى لازم يتجنن. ما قلنا خليها للصيف. مش معقول استنى للصيف. اقول لكم يلا على بركة الله، على بركة الله، ايدي بايديكم نشتغل ليل ونهار، وعلى اخر شعبان باذن الله نكون خلصنا كل الطلبيات ونجرب اجازة رمضان يبقى طعمها ايه. يحيينا ويحييك ربنا يا اسطى. يلا بينا يا رجالة. فردوس انت فين يا ام حوكم؟ اهلا جوز يا حبيبي. اهلا شحتوتي، انا هنا في المطبخ. تعالى بقلي لك حتتين بفتيك عشان تيجي تلاقيهم سخنين. حكيم انا عارفاك يا اخويا، راجع من الورشه هبيان. الله، فين الواد عوكل؟ نايم. اسمع اوعى الصحيح انت غلبني على بال ما نيمت عن المعروف والنبي. الله، واللحمه دي جبتها منين؟ اسكت بقى، دي لحمه لوز تاكل صوابعك وراها. انا بقول اشتريتيها منين؟ من انهي جزار؟ من ناجف. انا مش قايل لك ما تشتريش من الراجل ده ابدا ولا تهوبي على دكانه؟ والنبي ما تزعل يا شحات، انا خفت تيجي ما تلاقيش البفتيك جاهز، قمت استقربت ناجف، وانت عارفه بيتوصى بيا وبيديني احسن ما عنده. ما هو عشان كده مش عايزك تشتري منه. يوه، ده راجل عينه زيغه قليل الدين. وانا بعدك يملى عيني حد يا سيد الرجاله. حاضر، من عيني، مش هشتري من نجف بعد كده ابدا. اسمعي يا دوس. نعم. قعدي هنا اكلمك كلمتين. لا والنبي استنى استنى، احسن اللحمه هتتشعوط مني، انزلها من على النار واجيلك هوا. اللهم اجعل كلامي خفيف عليها. نعم يا سيدي، اديني جيت لك اهو. شوفي بقى يا ست. نعمين. ده احنا لسه اول سنه لنا متجوزين. فاضل يا سيدي شهر ونص ونتم سنه بالتمام والكمال، يعني من العيد للعيد. يا سلام عليك يا دوسه، يعني رمضان اللي جاي ده باذن الله هو اول رمضان يجي علينا واحنا مع بعض. كل سنه وانت طيب يا حبيبي يا ابو عوكل. وانت طيبه يا ستي. انا يا ستي دوسه. تعالي اسمعي بقى. صل على النبي. الف صلاه على الحبيب. هقول لك حكايه مهمه، بس يعني يمكن تستغربي لها. خير بقى، احنا في عيلتنا ابا عن جد لنا وظيفه في رمضان، مهما علي الشخص منا قوطي لازم يقوم بيها. وانا الحقيقه قبل الجواز كنت مقصر في حاجات كتير، لكن دلوقتي بقى لي بيت وخلفت. دايما للدنيا يا حبيبي. فعشان يعني ما اقطعش عوايد عيلتي هقوم بالوظيفه دي كل رمضان. هو ايه اصله ده؟ والنبي ما انا فاهم حاجه، وظيفه ايه اللي بتتكلم عنها؟ هو انت بعد الشر محتاج وظيفه؟ ده انت بتشغل عندك موظفين فاتحين بيوت يا اخويا. وظيفه يعني خدمه بلغه اهل الطريق. طريق؟ واحنا ناس اهل طريق. ولو يعني عديتي اجدادي من 500 سنه هتلاقيهم واحد واحد ما قطعوش الوظيفه دي ابدا في اي رمضان من رمضانات ربنا. كويس. وعندي شجره باجدادي، لو عديتيهم تلاقيني اطلع انا شحاته الحادي عشر، وابنك عوكل ده يطلع عوكل الثاني او الثالث عشر. هو ايه يا اختي اللي بتقوله ده؟ مال كلامك مغمض كده ليه؟ انا مش قادره افهم قصدك ابدا. يعني ايه اهل طريق ولكوا وظيفه؟ قولي ناوي يعني تعمل ايه في رمضان؟ مسحراتي. مسحراتي؟ ايوه مسحراتي. فيها ايه؟ انت الاستشحات اللي قد الدنيا تشتغل مسحراتي؟ تدور تطقطق لي يا اخويا بطبله وتلم في اخر رمضان طوره كحك من كل بيت؟ يا مصيبتي انت بتقول ايه الكلام ده؟ اسمعي يا بنت الناس، لازم تفهميني من دلوقتي عشان نعيش مستريحين بقيه حياتنا. مسحراتي يا شحاته. مسحراتي مسحراتي، يعني مسحراتي، وانتي وابنكم ومسحراتي دي كوم. ده انا كنت فاكراك من دون الرجاله اللي في الدنيا خالي العيون. الكلام ده في القصب مش في الرجاله. كل راجل له نغزه في عقله، ودي بقى نغزتي. ان كنت شرياني اشتريني على عيني. امر لله يا حبيب. ايوه شرياك يا شحتوت، شرياك. بحبك، بحبك حتى لو عملت مسحراتي وقراداتي كمان. بحبك يا حبيبتي، يا حبيبتي يا ام عوكل. سنة وانت طيب يا اسطى شحاته. بعود الايام وانتوا طيبين. لما يعني ايه المناسبة؟ النهاردة بقى 18 رجب، يعني كلها كم يوم ويهل شعبان ومن وراه رمضان. الله، ولا ناوي تاكل علينا الاجازة السنة دي؟ الله، وده معقول؟ ده انا بعدلها ال 11 شهر يوم يوم. صدق اللي قال الصنايعي لما يتعب يا تديله اجازه يا توضب له جنازه. ده كلام تمام يا عم متولي، وكله الا الاجازه في رمضان. مش حلوه بالذمه يا اسطى؟ هي حلوه بعقل يا سي خليل، عباده ورياضه وراحه وتغيير مما جميعه. الله، 4 سنين دلوقتي واحنا دونا عن جميع الورش، يبقوا هم طول رمضان نازلين دح. واحنا مخلصين شغلنا كده وقاعدين سلاطين زماننا. ولو ان زماننا دلوقتي ما بقاش فيه سلاطين الا سلاطين الزمان. ربنا ما يحرمنا منك يا استشحات يا عترة. عقبال كل سنة. ده اللي شار عليا بالاجازة في رمضان يستاهل بوسة. لست ابراهيم، لست ابراهيم هو اللي شار عليه. لست ابراهيم؟ طب وده الواحد يبوسه منين؟ بوسه بقى. هي دقنه اللي زي الشوك سايبة حتة في وشه تنباس. انت هتقولي انا رجالة همتكم لاجل ان نخلص احسن الطلبيات السنة دي قد كل سنة 3-4 مرات. ربنا يزيد ويبارك يا اسطى. يلا بينا رجالة، بينا رجالة. كل رفرافة وانت بخير يا ام عوكل. هقول لك ايه، وانت بخير يا سي شحاتة، والنبي الناس كلها بتفرح بدخلة رمضان اللي انا. واحد قسطة زيك مالوش اخ في صنعته يقفل ورشته في عز الموسم علشان يشتغل مسحراتي. يا اخواتي، يا اخواتي، مين بس اللي دعا عليك بالصورة المهببة دي؟ فردوس دوسة. الله، 4 سنين تقولي للموشح ده على دخلة رمضان؟ احنا مش اتفهمنا في الموضوع ده وانتهينا منه. ومين قال ان تسحير الناس قلة قيمة؟ ده خدمة انسانية، سبيل لله، وظيفة. يا ما انا مفلوقة من قولة وظيفة دي. هو اللي عاوز يا اخويا يصوم مستني لما تيجي تصحي. لاجل عين تكرم الف عين. تصوري واحد كانت حتروح عليه نومة وبزعقتين مني صحيته. يا سبع البرومة، هيدعيلي ولا لا؟ السلام. يا محلاها زعقة المسحراتي. يا عباد الله، وحدوا الله. والنبي هين علي، اهجم على الطبلة دي واقدرتش. لا لا لا لا لا، كل الهزار البايخ ده، ده انا طبلة صدري اهون عليا من الطبلة دي. بعد الشر على صدرك يا حبيبي. اه يا ناري، لو ما كنتش بحبك الا قولي. تكونش ناسي احنا عايشين في انه زمن؟ تكونش فاهم ان البيوت لسه بتنور بالشمعة وبتشرب من الزير؟ تكونش فاهم ان احنا لسه في ايام امنا الغوره ودبرني يا وزير. ليه بس يا دوس؟ تكونش فاهم يا اخويا ان الخلق لسه بيبحلقوا في السماء ويعدوا النجوم علشان يعرفوا الساعه كام. انت تحكيش كده بس يا ام عوك الله، انا خايف على صحتي. يا اخويا اسمعني، الناس بقى عندها منبهات تصحيها، راديوهات تسليها، تلفزيونات توريها. شغلانه المسحرات دي زي شغلانه السقه، زي سوارس، حاجات راحت عليها خلاص. ازاي بقى؟ انت هتعيبي في شغلانه اجدادي؟ انت ناسي ان شحاته الحادي عشر ابن متولد تاسع ابن عوكل. بس يا اخواتي بس، يعني صوتك ده مهما جعرت بيه وطبلتك المقزعره دي مهما دبيت عليها هتصح مين ولا هتوصل لمين بين العمارات يا اخويا اللي بقت على الصفين؟ ايش بالعشرين دور وايش بالتلاتين دور؟ يا سلام عليك يا دوسة، اما انت جبتلي حتة دين فكرة انما حلوة قوي. افت يا اخويا، مش تقوليلي بقى ان المسحرات زي السقة وزي سوارس؟ لا، السقة بوظت عليه المواسير والحنفيات، سوارس بوظت عليه الاوتوبيسات والتاكسيات، لكن المسحراتي لسه محدش بوظ عليه، فاحنا نلحق وقتنا نطور الوظيفة نجددها. والنبي كلامك ده اللي هيخلينا اتطور. سلام عليكم بقى، بوسيلي الواد عوكل. يعني يا رب اتحكم علينا نقضي شهر رمضان ما نشوفكش الا من الفجر للمغرب، تيجي تنام يا اخويا طول النهار وتسيبنا طول الليل. سلام عليكم، باي باي يا دوسة. يعني اهو شهر يفوت بالطول ولا بالعرض. عليكم السلام، باي باي عليك، تروح وترجع بالسلام. يعني لو ما كنتش بحب. كل سنة وانت طيب أصلا شحاتة، بعد الأيام يا سيد الجزمجية. انت طيب يا معلم نجف يا سيد الجزارين. والله انت قلعت في حكاية التصحير دي. ايه خمس سنة وهي وانت طلع لي فيها يعني؟ سيب الخلق للخالق. الله، بس مش خايل عليا الحكاية دي. خليك في حالك. الله، ما هو انت كمان ليما حبتين، ما تعمليش زي كل سنة تخرج من بيتك والناس لسه صاحية ومفنجلة، وتدب على الطبلة دبتين طم طرم طم، وتزعق زعقتين قال ايه عباد الله وحد الله، ويا فكيك طول الليل لا تسمعك ودن ولا تلمحك عين. لا ناصح ومفتح كمان، لكن الدور والبقية على القطط المغمضة. الله يسامحك يا معلم نجف. ايه بيصير فوق لك واعرف ارد عليك. يا عباد الله. اعمل ايه؟ اروح فين؟ اتصرف ازاي بس يا ربي؟ اهو ظهر. كف الله الشر، مالك يا ست ام العاجي؟ من هو اللي ظهر؟ المسحراتي. يا اختي اخص عليكي والنبي خضتيني، الناس تسمع المسحراتي ليله الرفرافه تقول هالهلالك شهر مبارك، مش تدب في صدرها. اسكتي يا ست ام امينه اسكتي، اصلك مش عارفه اللي فيها. رمضان عندكم والجدع ده لوحدكم. وكم وايه بقى؟ طب ده انت طريق وهو طريق، انت خاطبه وهو مسحراتي. عارفه ده مين؟ مين؟ عفريت الليل بسبع رجلين ولا البعاو اللي بياكل العيال؟ اصلك فايقه ورايقه، ده شحاته صاحب ورشه الجزم اللي على ناصه الشخاليه. يا ندامه جوز ام عوكل. شفتي بقى اديكي دبتي في صدرك. ايه اللي جراله يا اختي وخلاه يعمل مسحراتي؟ دي خامس سنه في المطلوع ده. الدروش ولا اتجنن؟ يا عيني ده جدع لسه صغار. صغار وبس، ده زي الورد وجيبه مليان. كان عدل بالك انت راجل زي ده يهننك ويستتك ولا يخليكيش في نفسك حاجة. يا اختي هو انا لسه هقول يا جواز؟ نعم نعم. ليه ده انت لسه في عزك ولا كمني اتجوزت يا امينة بنتك؟ ده انا اللي مجوزاكي لابو امين الله يرحمه. ويا حسرة خدك وانت لسه قد اللعبة. ويا حسرة ملحقتيش، يا دوبك خلفت منه أمينة وحصل له أمر ربنا وانكسرت عليها لحد ما وصلتيها لبيت عريسها. وانت بفضك من السيرة دي يا ست أم العجل، بلاش تقلب المواجع. عملت اللي عليكي واكتر، كفاية كده، لازم تفوقي لنفسك بقى. صدق ما انت خاطبة وشغلتك تاكل عقول الناس. احنا فين ومخك سرح لفين؟ احنا في شحاتة ولا في قصتي واللي جرالي؟ ما هو شحاتة، انا اللي جوزت الفردوس من 5 سنين ومن سنتها عرف طريقي. عرف طريقك؟ شفتي بقى، ادي جركرتيني في الكلام لحد ما خلتيني كنت هقع لساني يقطعني. انا عارفه طبعا كده ليه ما بتتبلش في بقي فوله. سبحان الله، كلامك الليله دي مغمض زي الفوازير. تكونش دي فوازير رمضان؟ فيك من يكتم السر في بير. هقايس واقولك، وزي ما تيجي بقى تيجي. اصل شحاته بقى عامل حكاية التسحير دي حلوانة في سلوانة لجل يطفش من مراته طول الليل في شهر رمضان. عجايب، وعليه من ده بايه يا اختي؟ يا اختي اصل عليه اسياد وحكمين عليه حكم، لازم على دخلة رمضان يعمل لهم رضوة ويصالحهم يا اما يبهدلوا عشته. دستور يا سيادي، دستور دستور يا اختي دستور. وبيصالحهم ازاي؟ بيعمل لهم زار؟ لا، ردوتهم انه يتجوز على مراته. يا ندامة، ومعوك العرفة الحكاية دي؟ يا لهوي، دمعوك النار على زيت حار، تحب موت وتغير عليه من الهوى الطاير. اما هو عمل مسحرتي من شوية. اما ملهاش حق، مدام الجدع معذور والاسياد هم اللي حاكمين عليه. ده انا لو منها اجيب له العروسة بايدي. اديني قلتلك علي فيها. بس والنبي يا اختي واللي نبى النبي ما تجيبي سيره لحد، وحياه بنتك امينه اللي بتترجعها من حيطان الدنيا. لا لا يا اختي ما تخافيش، لكن ما قلتليش. ايوه يا اختي، معنى كلامك انه متجوز واحده تانية بيروح لها من رمضان لرمضان؟ كل رمضان جوازه جديده. يا خبر، يجيلي قبل رمضان كده بجمعه ولا جمعتين ويديني 10 جنيه حلاوه ايدي. غير بقى اللي بيديهولي ليله الوقفه، وانا بقى على زي الليله دي اكون موضبه له العروسه. فين؟ هنا في بيتي. يعقد عليها بسنه الله ورسوله ويدفع لها مهر 50 جنيه، ويجي ليلة الوقفة يقول لها ايه بقى رأيك يا بنت الناس؟ تحب تستني للسنة الجاية ويفضل حبنا في عبنا ولا تروح لحالك؟ تقول له انا اقل من مين؟ هو انا رمية؟ ما تطلقش دكهية ليه؟ يروح في ساعتها مخلصها بالحق والمستحق، وعلى ايه تكون طلقة. اما دي حكاية زي الحواديت، لكن هو رمضان يحل فيه الجواز؟ ما يحلش ليه يا حبيبتي؟ ما دام الجدع صايم نهار ومقد فرض ربه يحل له نص. هو ما الحس اختفى كده ليه؟ مش كان لسه بالطبله تحت الشباك؟ يبقى وحياتك زمانه طالع على السلالم. حق ابطلوه ده واسمعوه ده. الله، ما هم اديني 10 جنيه الجمعه اللي فاتت. امال فين العروسه؟ هيلاقي عروسة أحسن من كده. إما أنا ندهلك ليه يا مصبتي؟ لا لا يا أختي لا، يقولوا صامت صامت وتجوزت 30 يوم. تقدري بعقلك وحكمتك تخليهم 30 سنة؟ لا يا أختي لا لا لا، أودي وش فين من بنتي أمينة يا خبر؟ هو احنا هنزغرط ولا هنجيب مزيكة؟ ده شيء عالست من غير ما حد يدرى، حتى الشهود مش هيجوا من بره. لا يا اختي لا، ولاد الاتنين يشهدوا لكم، المكتكت والعجل اهم اسم الله على مقامك بقوا رجاله. بس العريس وصل ودي نقرته وانا عارفاها. لا يا ست ام العجل ما تفتحيش الا لما الدار. ليه مكسوفه؟ مش بس كنت تديني مهله علشان افكر هو الجواز يجي كده؟ عقال يا شابه امال، ده انت هتشوف الخير اللي محدش شافه. فرخ ايه وحمام ايه ولبس ايه وفسح ايه، شيء من واسع. طيه اللي بتخبط. طيه طول بالك، احنا في اللي بعناكي ما تجيبي سيره لحد، احسن لو بنتي امينه خدت خبر تبهدلني. الله يا شاب امار، من غير ما احلفلك دي لقمه عيش بستناها من السنه للسنه ولازم اداري عليها. هي قلتي ايه؟ افتحي له. معلم نجف خد اديني لحمه. عيش ازيك انا عيش؟ الله يسلمك. امك لسه بتجيب عرايس حلوه؟ ولا امي بتقولك هات بدون لحمه؟ لكن انت مالك تخنت كده وجعلاص؟ الله بيسمنوك على العيد يا ولا. خد هات بدون لحمه بيهم كلهم. ايه ده ولا 2 جنيه؟ انتوا يا لقيتوا الايه ولا ايه؟ هات لحمه ضاني ضاني نصها من الموز ونصها ريه ونصها رقبة ونصها كلاوي كمان. يا أهلا، هي كم نص؟ 100 نص. هي اللحمة حتقول لا؟ ما قلتليش يا أهلا، انتوا ايه عاملين ليلة النهاردة ولا ايه؟ ما مش هقولك، انت راجل فتان ولوصة شحاتة موصيني ما انفعش الكلمة. ولا هو لوصة شحاتة عندكم في البيت ولا؟ وموصيني ما اقولكش ولا كلمة كمان. اسمع يعمل ايه عندكم ولا؟ اسمع ادي حتة بخمسة هي على القرمة، هي تتكلم هتاخدها. ما اقدر اخدها واضحك عليك ولا اقول لك كلام واقول لك كلام كذب في كذب كمان. تعرف ساعتها ما تقع في عيدي علي النعمه اشرحك بالسطور. طب هاتوا ام خمسه. قولي قابله شحات عندكم بيعمل ايه؟ قاعد على كرسي. بس ما مالك كرسي ده ايه بقى؟ الله هيعمل حركات الهبله دي تسوق على خيري، فاهم؟ هات سهران عندكم وبعد تجيب لحمه ليه؟ هيروح لامك بخصوص ايه؟ صحوبيه مش معقوله. تكونش امك جايبه له عروسه ولا؟ عليك نجف معلم نور. انت هتجيب اللحمه ولا اروح اشتري من جزر تاني؟ لا اللحمه ده انا هقطع لك اللحمه واجي لك اوصلك بيها لحد البيت. الحين يا ست ام العجل خبيني والنبي، جدتي كلها بتتنفض. افتح يا سي شحاته. قولي مين قبل ما تفتحي؟ مين؟ ده يا اما يوه، ده اللي كانت كتبني للدنيا. مالك يا واد متخبط ملهوف كده؟ ليه خبطتنا؟ الحقوا ام عوكا المرات شحاته مالها؟ حط الملايه في وسطها وجايه حافيه وعماله ترقع بالصوت وجايه على هنا. جايه على هنا وجاي معاها نجف الجزار وسايقين قدامهم اخويا الواد العج. يا مصيبتي يا فضحتي يا مصيبتي، استروا عليا يا جماعه، يستر عليكوا ربنا. الهينا كده عليك يا عج، يا ريتني يا اختي كنت مشكت في لساني ساعه ما قلت له روح يشتري اللحمه. مالكوا خايفين كده ليه يا سما اتربقت على الارض؟ فين الباب وهد بالك وانا هقولك نتصرف ازاي. او النبي يا اخويا خلصني من دي الوقعه، دموعك القويه وسويه ولا يقدر عليها غير ربنا. انتوا زي ما انتوا كده قاعدين سهرانين مبسوطين فاتحين الراديو 24 ايراد. وانت؟ انا بقى هنط من شباك المطبخ. شباك المطبخ؟ اه، هنزل على المواسير والمكتكت يدلدل الطبلة والجلدة في السبت أبو حبل. وراح يا واد دلدل الطبلة والجلدة في السبت. وانا بتحاسب على روحك يا سشحاتة. هم وصلوا. جدتي بتتنفت. يا خبر. اشربي بق مية وقعدي جنب الراديو وافتحيه. لا لا لا لا تكذبي. ما شاء الله، وفتحين الراديو كمان وقاعدين في الحظ والطرب. بسم الله الرحمن الرحيم. بين شحاته منك لها يا شابه. شحاته؟ شحاته ايه يا اختي؟ كفالنا الشر، مالك يا شابه؟ اهجمي شوفي اهجمي وانفشي، احنا وراك ما يهمكيش. تهجم ده يا سناجف؟ هي وكاله من غير بواب؟ الله ادخلي ولا يهمك. الله الله الله الله الله، ودي بقى بسلامتها العروسه. انت اتجننت يا وليا؟ عرسة ما تخنقك. هو في اظهر يا جبان يا تعبان، وقعت ابو الشحاتيت ولا حد يسمع عليك؟ ايه ده الشحاته هنا يا راجل انت؟ لا لا لا لا تكذبي. اقفل الراديو منك لا، احسن ادشيشه على دماغك. امال مين المخفي ده اللي عمال يزعق من بعيد ويدق على الطبله؟ يا لهوي عجيبة يا اختي، امال ايه الكلام اللي بتقوله ده يا معلم ناجر؟ عرس وحرس وحرس وحرس وح الله الله الله الله، ما تنطق على عجل انت. حقوني الله. انت اللي طلعت الكلام ده يا منيل، يبقى وكسة وانت ناقص لك عين وبرسيم وتتربت في زريبة. ان شاء الله انت يا اما. اسمع يا واد انت، اسمع تعالى هنا. انت شفت نص شحاته هنا؟ يا اختي عقالي امال ايش جاب شحاته عندي في نصاصي الليالي؟ هو الواد لهبل ده حد يدقله على كده؟ يا ما بيحصلوا يا اختي تهيؤات تهيؤات. وحياتي النبي يا اختي تهيؤات. ده انا عايزه يا اختي ابخله قطره. تبخري له قطره؟ والاتنين جنيه يا اختي اللي بعتهم اشتري بيهم لحمه رخرة تهيؤات؟ حلو قوي دي، ولا عاوزه تفهميني انك بتشتري لحمه باتنين جنيه؟ ها ها حلوه دي. ده انا لسه امبارح طارد الواد ابنك عشان بعتها يشتري عظم بشلل لحمه. انا بعتك يا واد تشتري لحمه؟ مش انت لست شحاته؟ ان شاء الله تشحت نفسك ما تلاقيه يا بعيد. قول لي يا واد جبت الفلوس دي منين؟ سرقتهم من قلب مصيبه. تهيؤات يا اما تهيؤات. مخاوي؟ ليه العفاريت بتدي له فلوس؟ يا اختي اشتهت انا اشوت، اشتهت انا اشوت. دستور يا سيادي، ربنا يجعل كمان كلامنا خفيف عليهم. الواحد اتلخبط مش عارف يقول ايه ولا ايه. صدق يا معلم نجف، صدق الواد ده طول عمره صاحب احوال. صاحب احوال وصدق كمان؟ اما انت صايح على نياتك قوي. ما تلاقينا يا راجل انت وتحل عنينا. الله عدم المؤاخذه يا استمو العجل، اسفه والنبي يا اختي، وانت كمان يا استمو امينه اعذروني يا اخوات. عذرينك يا شابة يا اختي عذرينك. ولاد الحرام كلامهم كتير منهم لله. النهاية يا اختي اقعدي بالعافية منك لها، وكل سنة وانتوا طيبين. وانتي طيبة يا اختي الله يعافيكي. اني رأيتكما، اني سمعتكما، اني رأيتكما، اني سمعتكما، عينا يا عباد الله وحدوا. شحاته شحاته عرفت شحات. ام عوكل، ايه اللي مخرجك الشارع دلوقتي؟ الله يجازي ولاد الحرام يا شيخ، قالوا لي عنك كلام خلي عقلي شت. خرجت شاشي عليك من حاره لحاره ومن زقاق لزقاق. انا عارف مين اللي بيودودولك، لا ولاد الحرام ولا ولاد الحلال، هو واحد بس حاطط عينه منك ومسيري حقلع له عينه. قصدك مين؟ طبعا نجف. هو في غيره؟ جزار الشغط الجعر اللي ضايق تلات عصافير. خلاص يا حبيبي والنبي ما تزعلش، ما تفورش دم. مهما هيقول لي بعد كده هعمل ودني من طين وودني من عجين. اجرس بقيني على البيت، حمري الوزه كده وصح يا عوكل ياكل معاك. هو ايه يا اختي ده وانت مش هتحصلني؟ هحصلك لسه لفتين ثلاثة. طبعا يا شحتوته، اللي يلف يتعب يا حبيبي. حكي لي مين بالسيم ولا ايه؟ قلت لك اسمعيلي على البيت. امرك يا جوزي، ما اقدرش اخلفك ابدا. يا ناري لو ما كنتش بحبك. مين؟ أم العجل؟ أم عوكل لابدة على باب حارتنا، خف رجلك عن الحتة على بال ما تبلع ريقها وتروح. وانت يا أختي اللي جرالك السنة دي؟ ما لقيتيش تجوزيني إلا واحدة قد حماتي. قد حماتك؟ اسم الله على عينيك، دم أمينة شمرت قوي. لبسي بس لبس الحشمة بيكبر. دلوقتي تشوف جمالها لما تلبس الشفتشي والمفتشي. الشفتشي والمفتشي؟ لا يا ستي افتح الله، تزوك السنة دي يعني وحش قوي. بس يا ربي وانا حاجب لك الحلوة المتعلمة منين؟ هو حد من دول بيرضى يتجوز غيابي على ايد الخطبة؟ دين ما كانتش تنقي الراجل وتاخده على حب ما ينفعش. قطيع يقطع ده زمن المدارس والعلام فتحت عقول الستات والوظايف والأشغال شدت ظهرهم وقوت عينهم. يا سلام، صدق الدكتور شديد قالها لي من 5 سنين. إن كنت تلاقي النهاردة الست اللي تقبل تتجوز واحد متجوز بكرة مش هتلاقيها. الدكتور شديد؟ شديد ده مين يا أخوه؟ لا ده الراجل المجنون اللي وصف للعلاج. دكتور ولا مجنون؟ مجنون مجنون. وحد يسمع كلام المجنون؟ الأجن منه. بس لو ما كنتش بتطلق بالتلاتة على الوقفة كنت ردت لك مأنمة بتاعت عم ناول ولا كريمة بتاعت أول عم ناول. الله. ولا نواعم بتاعت أول أول. جرائية يا ست أم العجل، انت هتعد عليها اللقم. ما انا اصلي شايفك مزمزق وحتسيب الولية لازقة في قبتي. هي دي بعد ما عرفت اللي فيها هتتقلقل من البيت. احنا لسه على بر خليص، لا قرينا ولا كتبنا. إذ كان عندك حاجة كده يا ست ام العجل عدلة، اهلا وسهلا. ما كانش هشوف خطبة تانية. لا يا اخويا، وانا يخلصني زعلك يا سيشحاتة. بس اعمل ايه بس يا ربي؟ اسمع عم اقولك. نعم. لسه النهاردة دازة شمشمت على اخبار واحدة متربية ومتعلمة. أيوة. وسنها 21 سنة، عز الطلب، ويادوب اتجوزت وسافر بها جوسة على الفيوم من 4 سنين ولا حصلش وفد. اتطلقت من 4 أشهر وخرجت خالصة، لا بنت ولا ولد. وهباي ناوية تدور على وظيفة ولا تفتح مشروع تجاري. حكيم يا خويا تحت بطها قرشين كويسين وورث من أبوها. بس ما عرفش اللي زي دي هترضى تتجوز بالخطبة والله تطلع مطلوبة نات الأيام دي. ودي ساكنة فين دي؟ هنا في الحتة مش بعيد. الله، تلاقيك عارفها من ايام ما كانت تلميذة في المدرسة اللي جنب دكانك. اسمها ايه؟ زهيرة. زهيرة؟ زهيرة اتطلقت من جوزها ورجعت من الفيوم؟ شفت ازاي؟ مش بقولك عارفها؟ لا ممكن ابدا تفوت واحدة زي دي قدام عينك وتنساها ابدا. حق بقى جمالها على الفرازة. اسمع يا ملعج. ايه يا اخوي؟ زهيرة دي ابعديني عنها وعن سيرتها. يوه، انا عارف عنها حاجات كتير، دي انزوحة، انزوحة قوي، لو رحت لها هتبهدلك. ابعديني على الاشكال دي، اعملي معروف. بلاش يا اخويا بلاش، هو اللي خلقها يعني ما خلقش غيرها؟ يا ما امرت يا اخويا. اهو كده تعجبيني يا ست ام العجل. انا بقى هسيبك دلوقتي. طيب. ها، ترجع البيت توزع الولية اللي عندك. حاضر يا اخويا. وتأجلي موضوعنا لحد ما تلاقي لي واحدة تستاهل. بس اسمعي، مالكيش دعوة بزهيرة دي ابدا، ابعدي عنها خالص. حاضر يا اخويا حاضر، بلاش منها زهيرة دي. خليتك بعافية. مش معقول شحاتة مسحراتي أم حكاية، وإيه خلاك تعمل فروحك كده؟ انتي أنا فراقك يا زهيرة كان حيلبسنا قميص المجانين. الحمد لله إنها رسيت على المسحراتي. أنا كمان بقالي 3 ليالي من أول رمضان وأنا أقول يا رب المسحراتي ده يجي تحت شباكي ويلبد ليه؟ وما عرفتي الصوت يا زهيرة؟ هو أنا عمري سمعتك بتغني؟ طب سيبك بقى، أنت نسيتيني كل يا زهيرة. لو كان لي عندك شعرة من غلاوتك عندي كنت ضحيتي علشان، ما كنتش اتجوزت غيري، ما كنتش قعدت في الفيوم 5 سنين. ما تسأليش فيا إن كنت مت ولا حي. أقول لك إيه يا شحاتة، ربنا هو اللي يعلم. بنتي كان سنها 16 سنة، كانت تقدر تقف وش أهلها إزاي ومين يسمع كلامها؟ ربنا يعلم إني قضيت 5 سنين دول ما نشفتش دمعتي ولا نسيتك يوم واحد. ولما وفيت المكتوب يا زهيرة وكان اللي كان وجيتي مصر، فكرت تفوتي عليا؟ فكرت تبعتي لي من ريحتك أمارة عشان أعرف إنك أنت هنا؟ شحاتة، أنا عرفت إنك اتجوزت وخلفت كمان، ما بقاش من حق إن أتدخل في حياتك لولا أزمة المساكن، وإن الشقة دي بعد ما ماتت ماما خليتها باسمي وقعدت فيها بنت خالتي. لما اتطلقت ما لقيتش غيرها قدامي، لولا كده ما كنتش قعدت في الحتة دي كلها ولا كنت عرفت طريقي. وأهون عليك يا زهيرة. حياتك يا شحاتة ما بقتش ملكك لوحدك، وحرام علي تسبب في ظلم القلوب اللي اتربطت بيك. ده انت الاصل يا زهيرة، انت الحب الوحيد، انت عقدتي، عقدة شهريار، عقدة شحات. الله يجازيك يا دكتور شديد. انت بتقول ايه؟ شهريار ايه وجديد ايه؟ بعدين تعرفي كل حاجة. شحاتة، السعادة ساعة سحور والناس ابتدت تصحى، وانا ست عايشه لوحدي وما معيش راجل وساكنه وحدي. قصدك ايه يا سهير؟ عايز تسيبيني وتقفل الشباك؟ اعمل معروف يا شحاته، بقالنا اكتر من ساعه سرحانين في كلام والناس يقولوا ايه بس؟ يقولوا المسحراتي. طب وعليا انا؟ واحده نومها تقيل قلبها مش عايز يصحى. شحاته تصبح على خير. مش معقول، اقعد تقفل الشباك، شباكك ده طاقه القدر واتفتحت لي، اوعى تقفليها. شحاتة مش معقول يا شحاتة، ده كل شيء في الدنيا مش معقول الا وقفتي تحت شباكك يا زهيرة. انت ما تقدريش تصوري عذابي في بعدك عني، انا بقيت انسان معقول، نص مجنون، بتجوز في كل رمضان واحدة على مراتي وطلقها على الوقفة. انا بحاول اعيش في حدوتة امثل فيها دور شهريار. اشفيني يا زهيرة، حل عقدتي، رجعيني انسان طبيعي، بلغيني قبل العمر. انا مش فاهمة حاجة ابدا، انت لازم طول السهر تعب اعصابك. ابتديت تخافي مني، ابتديت تشكي ان انا مجنون. ابدا ابدا، بس كلامك ما فهمتوش. تتجوز كل رمضان وتطلق على الوقفة وحدودة شهريار وكلام غريب. كل اللي أنا قلته حقيقة كلمة كلمة. مش معقول يا شحاتة. أنت السبب يا زهيرة. ومراتك عارفة كل ده؟ أبدا، ولو عرفت مش هتقدر حالتي، مش هتقدر تفهم إني بداوي الجنون بالجنون. بتحبها يا شحاتة؟ طيبة وعلى نيتها، وأم عوكل مسكينة، مش هي لوحدها وابنها كمان، وحيفضلوا مساكين طول ما أنا مسكين. أنا كمان مسكينة لأني بحبك يا شحاتة. زهيرة، مش هيسعدنا غير حل واحد، إني أتجوز. شحاتة انت بتقول كل رمضان بتتجوز واحدة على مراتك، هتخليهم السنة دي اتنين؟ السنة دي ربنا راضي عليا، هيتوب عليا من المهزلة دي الى الابد. ليت ما كنت هتجوز اول امبارح، قلمت انك انت رجعت مصر، سبت العروسة ببيت الخطبة وطفشت من يوميها، مش عارفة اللي طريق. شحات انا شايفة طريقك نهار، لكن القلب لما يحب بينسى الخطر ويمشي في النار، وبالحب حيلاقيها جنة. شحاتة أنا حقايس يا شحاتة. أيوه. بس سيبني لحد ما يفوت رمضان. مش معقول يا زهيرة، مش معقول. هو المأزوم بيقفل في رمضان، في رجب، في شعبان، في رمضان، دايما فاتح، دايما صاحي، دايما مستعد. أنا هروح عند أهله حالا. شحاتة معلم نجف. يلا شفتش الواد المكابك اخويا من ليله ما كبست على بيتنا انت وام عوكل، واحنا مش ملمومين عليه. اسمع على عجل، سيبك من مكتكت والمسافه ده، وانت بيه لي كويس قوي زي البني ادمين، وكلمني. صحيح شحاته كان ليلتها عندك ونزل على المواسير؟ وصحيح ليلتها اتجوز ام امينه؟ هو ده؟ هو انت كل ما تشوف وشي تسألني في الحكاية دي؟ ان كنت بضحك عليك حداني برضو اضحك عليك. الله. وان كنت ما بضحكش عليك يبقى اديني قلت لك وخلاص. اسمع، يعني انت متأكد، يعني متأكد ان من ليلتها ما بيروحش عندكم؟ متأكد. سامع صوتهم لعلع، يبقى عندنا ازاي بقى؟ الحقيقة عمر صوته ما كان لعلع زي السنة دي، وطول الليل ما بيونش. ما تتكلم يا دعيك. الله. هتكلم اقول ايه؟ الله. شوف اللي انت نفسك تسمعه مني قولهولي، وانا سمعولك زي البغبغان. قولي ابوكي سامت، اقولك ابوكي سامت. طب امشي بقى، غور من قدامي، امشي غور من قدامي. بقولك ما شفتش المكابكت؟ الله. بقولك قد امشي غور من قدامي، لا افتح كرشتك وديني ولا فضيلك يا ده. طب ما تزايش. طب اسمع ولا اقولك، خد اسمع، ادي شيلين على القرم اهو، اتكلم وانا ادهولك. والله ماني متكلم الا لما تقولي شفت المكتت ولا لا. اسمع، هو الطفشان ما رجعش البيت من يوميها؟ لا، بيفضل نايم طول النهار، ومن بعد العشاء ينزل ما يرجعش الا الصبح. وما قالش لامك بيروح فين؟ انا قال لها بشتغل عند بتاع الشوره. صح، انا شفته فايت من هنا من ربع ساعه. وكان راكب تروسيكل. ده راكب ايه؟ تروسيكل. يعني بسكليتة بثلاث عجلات كده. وطلع قدامها صندوق، والصندوق ازاز وباين منه العشورة. لا يا لا، صندوق خشب مش باين منه حاجة ابدا. امال انت شعرفك انه صح جوه عشورة؟ ده انت لمد قوي، قلبتلي دماغي باخوك انت كمان. ما تتكلم في المفيد يالا. مين اللي اداك ليلتها الاتنين جنيه؟ شحاتة ولا امك؟ لا هي ولا هو. ايه؟ امي قالت لي اني مخاوي. ايه؟ ابقى مخاوي هتكدبها وتصدقني؟ الله. ده انا عبيط يا عادل وحياه ربنا. طب هات الشلم بقى. اوعى تمد ايدك لتسرهالك. غير بقابه دي، وانت قلت حاجة. طب خد يا معلم، خد الكلام اللي بيعجبك شحاته اتجوز ام امينه وبيجيلنا كل ليله وامبارح اشترى اللحمه من جزار تاني وعايشين في التبات والنبات وخلفوا صبيان وبنات. انبسط هاتي الشلن بقى مخولتين الله يمخولك. خد خد خد الشلن اهو خد اهو وخور بقى من هنا. والنبي مين فينا العبيد؟ اقعد بالعافية. عافية بدنك. استمعتم إلى تمثيلية عقدة شحاتة من تأليف عبد الفتاح مصطفى، قام بالتسجيل سمية كامل، ساعد في الإخراج عبد دياب. عقدة شحاتة من إخراج يوسف حجازي. غدا نلتقي مع الجزء الثاني مع تحيات داليا رشدي.